السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد ولد آدم أجمعين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا بكم ومرحبا، طبتم جميعا وطابت جميع أوقاتكم. أسأل الله أن يجمعنا دائما في الدنيا بالخير وعلى الخير، وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى إخوانا على سرر متقابلين مع إمام النبيين وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، هذا يوم الجمعة، هذا يوم كريم فاضل، هذا من أفضل أيامنا كما أخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وهو يوم مبارك يتنافس فيه الصالحون في الصلاة والسلام على سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم، وهو يوم فيه صلاة الجمعة وفيه قراءة سورة الكهف، وفيه ساعة هي ساعة إجابة، ساعة مباركة رغبنا نبينا صلى الله عليه وسلم في تحريها، وأخبر أنه ما وافقها عبد مسلم يسأل ربه الكريم الجواد من خيري الدنيا والآخرة إلا أجاب الكريم سؤله وأعطاه ما يرجوه وما يسأله. فنسأل الله ألا يحرمنا من فضله. واختلف أهل العلم في تحديد هذه الساعة، وكان أكثر أهل العلم على أنها آخر ساعة بعد عصر الجمعة. نسأل الله فيها وفي كل أوقاتنا أن يعطينا الله من فضله وأن يكرمنا، إنه الكريم الجواد الحليم خير مسؤول جل في علاه. وتعودنا في كل جمعة أن نلتقي لدقائق مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع وصف أخلاقه وخلقه وخلقه صلى الله عليه وسلم، نزيد بذلك محبته في قلوبنا ويزداد شوقنا للقائه حول حوضه. نسأل الله أن يسقينا من يده صلى الله عليه وسلم الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنك تراه. نلتقي مع كتاب الشمائل المحمدية لأبي عيسى الترمذي رحمة الله عليه، نسأل الله أن يجزيه خيرا وأن يجمعنا به في الجنة. مع باب جديد في هذا الكتاب المبارك، مع الباب 36 من هذا الكتاب المبارك، وقد عنون له الإمام الترمذي رحمه الله بقوله: باب ما جاء في صفة مزاح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. باب ما جاء في صفة مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر، وهو أفضل البشر بلا نزاع ولا ريب ولا تردد ولا خلاف. رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر وهو أفضل البشر، والمزاح وإدخال الترويح على النفس البشرية حاجة وفطرة إنسانية. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا، شرع لأمته صلى الله عليه وسلم ذلك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يحمل هم الرسالة والأمانة وهم الأمة بأسرها كان بساما، كان كما ذكر جرير بن عبد الله رضي الله عنه لا يلقاه ولا يراه إلا تبسم في وجهه صلى الله عليه وسلم، بل هي قربة إلى الله جل وعلا كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم وقال: تبسمك في وجه أخيك صدقة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا. فتبسم المسلم في وجه أخيه المسلم وإدخال السرور على أخيه المسلم عبادة من العبادات، قربة من القربات. تبسمك في وجه أخيك صدقة، تبسمك في وجه أخيك رسالة إخاء ومحبة وأمان وسلام، بل إدخال السرور على المسلم من أحب العبادات إلى الله. خير الناس إلى الله، خير الناس أنفعهم للناس، وأحب الناس إلى الله الذي يدخل السرور على أخيه المسلم، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. هذا كلام الصادق صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولا يقول إلا حقا، كان يمزح ولا يبالغ في ذلك، كان في مزاحه وسطا صلى الله عليه وسلم بين الإفراط والتفريط. ليس العبوس من أخلاق المسلمين، وليس التمادي في المزاح وأن يكون هو الأصل وترك الجد ومعالي الأمور هو الأصل، بل المسلم وسط عند الجد يكون رجلا ويكون على قدر المسؤولية، وله أوقات يدخل فيها السرور على نفسه وعلى أهله وولده، يتقرب إلى الله جل وعلا بذلك. رسولنا وقدوتنا وحبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم كان يمزح، كيف كان مزاح حبيبنا صلى الله عليه وسلم؟ نريد كما هو شأن المحب أن نعرف كل صغيرة وكبيرة عن حبيبنا وحبيب قلوبنا صلى الله عليه وسلم وأحب خلق الله إلى الله. كان يمزح أجل، وكان لا يقول إلا حقا، كان لا يفرط في ذلك ولا يفرط في ذلك، كان وسطا صلى الله عليه وآله وسلم في مزاحه. هذا الباب، باب مزاح النبي صلى الله عليه وسلم أو صفة مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه ستة أحاديث. تعالوا بنا لننظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مزاحه. الحديث الأول في هذا الباب حديث صحيح، قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا محمود ابن غيلان قال حدثنا أبو أسامة عن شريك عن عاصم الأحول عن أنس ابن مالك أبي حمزة رضي الله عنه خادم نبينا صلى الله عليه وسلم، قال عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا ذا الأذنين. أنس غلام صغير، رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق، لا يتعالى، كان سيد المتواضعين وإمام المتواضعين، يمازح الكبير والصغير، يمازح الصبي الصغير، يمازح الخادم ويمازح سيد القوم. نعم، وهو سيد الدنيا وحبيب رب العالمين، لا يأنف ولا يتكبر، سيد المتواضعين يمازح خادمه. قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا ذا الأذنين. قال محمود، يعني راوي الحديث محمود بن غيلان، قال أبو أسامة اللي هو شيخه في السند، يعني يمازحه، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يمازح أنس رضي الله عنه. حديث آخر رواه البخاري ومسلم أيضا، وهنا قال الترمذي رحمه الله: حدثنا هناد ابن السري قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: اسمع وصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير: يا أبا عمير ما فعل النغير. كان لأنس رضي الله عنه أخ من أمه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكنيه، هذا فيه أنه يجوز تكنية وجعل الكنية للصغير حتى قبل أن يكبر، فهذا من تمام خلقه ومن محاسن خلقه صلى الله عليه وسلم، يمازح الصبي الصغير. كان أخو أنس له نغير. النغير طائر صغير يشبه العصفور، طائر صغير يشبه العصفور، كان الصبي يلعب به. هذا فيه جواز اقتناء الطيور، طيور الزينة، استفاد منه أهل العلم من هذا الحديث استفادة جواز ذلك إذا الإنسان رعاها وأعطاها ما تحتاج إليه من طعام وشراب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما عاب المرأة وقال دخلت امرأة النار في هرة، ذكر علة ذلك، قال حبستها، فلا هي أطعمتها، كان حقها أن تطعمها، أن ترعاها، أن تحفظها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فهنا أخو أنس رضي الله عنه يلعب بهذا الطائر الصغير، يلعب به. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لما مات هذا الطائر الصغير حزن عليه هذا الغلام، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم يمازح هذا الصغير ويداعبه ويكنيه ويدخل السرور على قلبه ويواسيه في موت طائره الصغير، ويقول يا أبا عمير ما فعل النغير، النغير بتاعك راح فين، حصل له إيه يا أبا عمير، ما فعل النغير. هذا الحديث فيه كلمات يسيرة، إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير. بعض الناس ممكن يقول طيب يعني ماذا في هذا الحديث من الفوائد، يعني لماذا يروى مثل هذا الحديث. هذا الحديث بعض أهل الإلحاد والكفر قديما تكلموا في إن هذا يعني مما لا يروى ولا يستحق إن هو يروى، فقام أكابر أهل العلم، قال أبي أحمد الطبري المعروف بابن القاص فقيه الشافعي من أكابر الشافعي رحمة الله عليه، وجمع من هذا الحديث 60 فائدة، 60 فائدة، أجل احتفاظ بالطائر وإطعام ومزاح الكبير مع الطفل الصغير وتكنية هذا الغلام الصغير إلى غير ذلك، عد 60 فائدة تحت هذه العبارة وهذه الجملة في هذا الحديث المبارك. اسمع، فجاء الحافظ المصري الكبير ابن حجر العسقلاني رحمه الله صاحب الفتح، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، فاختصر هذه الفوائد 60 فائدة تحت هذا الحديث وهزبها وزاد عليها، ذكر فوائد فوق هذه الفوائد. فكلام نبينا صلى الله عليه وسلم يخرج من مشكات النبوة، قال نبينا صلى الله عليه وسلم إنما أوتيت القرآن ومثله مع السنة وحي من الله، وما ينطق نبينا صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى، كل كلامه وحي من الله صلى الله عليه وآله وسلم، جزاه الله عنا خير ما جزى به نبيا عن أمته. حديث آخر قال وحديث صحيح، قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا عباس ابن محمد الدوري وبارك الله فيك حبيبي الغالي الشيخ علي، قال حدثنا علي ابن الحسن ابن شقيق قال أنبأنا عبد الله ابن المبارك عن أسامة ابن زيد عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه، أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه صاحب نبينا صلى الله عليه وسلم، قال يعني قال أبو هريرة قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا. الإنسان لما بيبقى يعني يحمل هم أسرة أو شركة أو قرية أو محافظة أو حتى دولة يحمل هم ذلك، إن كان يراقب ربه جل وعلا ويبيت يفكر في ذلك ويمشي يفكر فيما يصلح به الرعية لأنه موقوف مسؤول بين يدي الله، فكيف بحال من يحمل هم الأمة، هم أمة كاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك الفطرة الإنسانية هو قدوتنا وهو معلمنا، يعلمنا إن هذه الفطرة الإنسانية لها حاجة وإن النفس الإنسانية تحتاج لشيء من التروية. قال أبو هريرة قالوا يا رسول الله إنك لا تداعبنا، أنت بتضحك وإنت تحمل هم هذه الأمة وتدخل السرور علينا وتمازحنا وتداعبنا وأنت رسول الله المسؤول عن كل هذه الأمة وتسأل بين يدي الله عن أمانة الرسالة وتبليغ الرسالة. قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنك تلاعبنا، قال إني لا أقول إلا حقا، نعم أنا بشر أداعبكم وأمزح معكم ولا أقول إلا صدقا، لا أقول إلا حقا، ولا يتمادى ويبالغ في ذلك ولا يقلل من ذلك ولا يعبث. كان بساما ضحوكا صلى الله عليه وسلم، ووقت الجد يكونون هم الرجال، هم تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكونوا عند الحق رجالا، وهم هم من كانوا يتمازحون كما سمح لهم بذلك وعلمهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حديث آخر، قال الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة ابن سعيد، شيخ الإمام الترمذي رحمه الله، قال حدثنا خالد ابن عبد الله عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، استحمل رسول الله يعني طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم راحلة، شيء يحمله، دابة تحمله ويركبها. استحمل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله اعطني ناقة، اعطني شيئا أحمل عليه متاعي ويحملني، تحملني هذه الدابة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني حاملك على ولد الناقة. طبعا أول ما يأتي لي الذهن ولد الناقة، الجمل الصغير، الناقة الصغيرة، ماذا أصنع بها؟ فالرجل كأنما اندهش، فقال يا رسول الله ما أصنع بولد الناقة؟ أعمل بها يدي؟ لا تستطيع أن تحملني، لا تستطيع أن تحمل أهلي، لا تستطيع أن تحمل متاعي، يا رسول الله ما أفعل بولد الناقة؟ النبي صلى الله عليه وسلم الرجل استحمله، سأله شيء يحمله، يحمل متاعه، يحمل أهله، دابة يركبها، يحمل عليها متاعه، قال إني حاملك على ولد الناقة. قال وما أفعل وما أصنع بولد الناقة يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم وهل تلد الإبل إلا النوق؟ هو الجمل الكبير ده والناقة الكبيرة دي ابنة من؟ من الذي ولدها؟ إنها ناقة، وهذا الجمل ولد ناقة، لكن الذي يسبق لي الذهن أن ولد الناقة يكون صغيرا. فهذا كان من مزاحه صلى الله عليه وسلم، ولا يقول إلا حقا بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم. حديث آخر وحديث صحيح، قال الترمذي رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ثابت عن أنس بن مالك أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهرا وكان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب يعني يكافئ عليها، يعطي الهدية ويقبل الهدية صلى الله عليه وسلم، ولا يقبل الصدقة صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الرجل كان اسمه زاهر، يأتي من البادية من أطراف المدينة، وكان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يحب أنه يعطي هدايا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ويعطيه عليها. قال وكان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من البادية، حاجات من أطراف المدينة ليست مما في قلب المدينة عند النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. قال فيجهزه النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي يرجع للبادية لمكانه ولموطنه، النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه مما يعني يكون في المدينة إذا أراد أن يخرج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن زاهر باديتنا ونحن حاضروه، نحن وزاهر يكمل بعضنا بعضا. انظر إلى كلام سيد ولد آدم، هو أشرف الخلق وجميع الخلق يتشرفون بأن يهدوا لرسول الله، ومع ذلك يقول صلى الله عليه وسلم زاهر باديتنا. احنا لما نشتري حاجة ونحب حاجة من الأطراف المدينة من البادية يأتينا بها زاهر، وزاهر نحن حاضرون، لما يحب يجيب حاجة من الحضر من المدينة نحن نعطيه ذلك، فيكمل بعضنا بعضا. وهو من هو؟ حبيب الرحمن وسيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم. هذا من تمام تواضعه ومن كمال أخلاقه صلى الله عليه وسلم. قال إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه، يحب زاهرا، وكان رجلا دميما، دميما بالدال، الدمامة بالدال يعني ليس بالجميل في خلقه دمامة، وهذا لا يلام الإنسان عليه، هذا مما لا يلام الإنسان عليه. لا يلام الإنسان أنها أن الله جل وعلا خلقه مثلا أسمر أو دميم أو في أي شيء في خلقته، هذا مما لا يعاب به الإنسان، إنما يعاب الإنسان لخلقه. يقال ذميم، ذميم بالذال المنقوطة، هذا يعاب به الإنسان في أخلاقه. أما الدمامة تكون في الخلقة، أما الأخلاق فيقال لصاحب الأخلاق السيئة ذميم، ذميم. هذا مما يعاب به الإنسان، يعاب بسوء أخلاقه، لأنه ينبغي أن يتخلق بأخلاق المسلمين وأن يتقرب إلى الله جل وعلا بتحسين أخلاقه، كما أدبنا سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم. ومع كونه زاهر رضي الله عنه كان دميما، كثير من الناس لا يقبلون عليه، كان سيد ولد آدم يحبه ويقول زاهرا باديتنا ونحن حاضر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه، وكان رجلا دمي وكان رجلا دميما. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه. زاهر اللي هو قلت لك ان في خلقه شيء وكثير من الناس لا يقبلون عليه، النبي صلى الله عليه وسلم رأى في السوق يبيع شيئا، فأتى من خلفه واحتضنه صلى الله عليه وسلم، قال فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره، مش شايف مين اللي واقف وراه. قال فقال من هذا؟ زاهر بيسأل مين اللي واقف من ورايا ولا أراه ويحتضنني من خلفي. قال من هذا؟ أرسلني، سبني في الكنة عشان أشوف أنت مين. فالتفت فعرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل لا يألو لا تردد أن يلصق ظهره ببطن النبي صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يمازح هذا الشاب الذي لا يقبل عليه الناس، إنما يقبلون على حسن الخلقة الجميل. رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه، نعم، ويمازحه ويريه أنه من أفضل الناس، إن أكرمكم عند الله أغناكم أقواكم أجملكم لا أتقاكم. كان رسول الله يحبه صلى الله عليه وسلم، أتاه من خلفي واحتضنه وهو لا يبصره، فجعل يقول من هذا؟ أرسلني. فلما التفت وعرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يلصق ظهره ببطن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بصدر النبي صلى الله عليه وسلم، حين عرفه يلمس ببدنه بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدر رسول الله، صدر رسول الله، ونحن والله نغبطه. ونسأل الله كما آمنا بنبينا ولم نره أن يجمعنا به في القيامة، وأن لا يفرق بيننا وبينه حتى يدخلنا مدخله. نسأل الله أن يوردنا حوضه الشريف، وأن يسقينا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. فالتفت فعرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل لا يألو يلصق ظهره بصدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنس رضي الله عنه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يشتري هذا العبد؟ طبعا زاهر حر، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمازحه، يدخل عليه السرور، من يشتري هذا العبد؟ فقال يا رسول الله إن إذا والله تجدني كاسدا، دنا لو عبد وأنت بعتني لا يأتيك المال الكثير، أنا دميم. سبحان الله. قال صلى الله عليه وسلم لكنك عند الله لست بكاسد، انت عند الله غالي، انت عند الله جل وعلا غالي. في رواية اخرى لكنك عند الله غالي، ممكن عند الناس لا تقبل عليه. المهم اخي الحبيب من انت عند الله، ما قيمتك عند الله. تخيل يعني سيبك من موازين الناس، دعك من موازين الخلق، المهم قيمتك عند رب الناس، عند خالق الناس، هذا هو الأهم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمر الرجل من علية القوم، من الأشراف، من الأكابر، فيسأل الصحابة عنه: ما تقولون في هذا الرجل؟ فيقولون: هذا رجل من علية القوم. موازين الناس، شوف بقى موازين الناس، وشوف موازين رب الناس وخالق الناس. قالوا: يا رسول الله، هذا رجل من أشراف القوم، هذا حري إن تكلم أن يسمع له. لما يتكلم اسكتوا، الحاج فلان بيتكلم الكل يسكت، هذا حري إذا تكلم أن يسمع له، وإن شفع لما يكون في مشكلة ويدخل لحلها أن يشفع. الناس يسكتوا خلاص، اقبلوا بحكم فلان، فلان حكم، اقبلوا شفاعته واقبلوا حكمه، ما ينفعش إحنا نرد حكم فلان، ده فلان. قالوا: هذا رجل من علية القوم، هذا حري إن تكلم أن يسمع، الكل يسكت ويسمع، وإن شفع أن يشفع. وإن نكح، لو راح يخطب واحدة من بنات ونساء المسلمين، أن ينكح، يقبل مباشرة من غير تردد، من غير تفكير. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، المعلم الكبير للأمة صلى الله عليه وسلم، حتى أمر رجل آخر على خلاف الأول، رجل مغمور عند الناس لكنه عند الله ذا شأن كبير عظيم. قال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: يا رسول الله، هذا حري إن تكلم ألا يسمع. محدش حيلتفت لكلامه ولا حد يسمع له، رجل من أغمار الناس، وهذا إن شفع ألا يشفع. يقولوا له: أنت كمان هتدخل تحكم بيننا؟ لا، اسكت أنت، خلي الكبار يتكلموا. سبحان الله. وإن نكح ألا ينكح، تغلق الأبواب في وجهه. قال هذا، ده كلام مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. ده عند من؟ عند الله. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. سيبك من موازين الناس خالص، خليك في الميزان عند الله. أنت مين عند ربنا؟ اسمك عند ربنا إيه؟ مؤمن، تقي، صالح. سيبك بقى من الناس يقولوا، أهم شيء ما لك عند الله. وزنك ليس عند الناس، إنما عند الله. قال: يا رسول الله، إذن تجدني والله كاسدا. قال: لكنك عند الله. ممكن الناس ما تعرفش تقدرك، ما تعرفش ان انت ذا قدر، سبحان الله، لكنك عند الله غالي. درس، درس في غاية الأهمية والخطورة. هذا أيضا من مزاح إمامنا وقدوتنا صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه موازين الناس، وهذا ميزان رب الناس جل جلاله. فدعك من موازينهم، المهم ما لك عند الله، ما لك عند الله. كان جليبيب رضي الله عنه أيضا دميم الخلقة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم سأل عنه لما افتقد في بعد الغزوة: يا رسول الله، نفقد فلانا وفلانا وفلانا. فيقول: لكني أفقد جليبيبا، أفقده. ويحمله النبي صلى الله عليه وسلم على يديه، ويدفنه بنفسه صلى الله عليه وسلم، ويدعو له، ويرى على رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد محبته لجليبيب، وهو عند الناس قليل الشأن، لكنه عند رسول الله وعند رب الناس عظيم الشأن. المهم ما لك عند الله. حديث الأخير في هذا الباب حديث حسن. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا عبد ابن حميد قال حدثنا مصعب ابن المقدام قال حدثنا المبارك ابن فضالة عن الحسن قال: أتت عجوز، امرأة كبيرة في السن، إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أدعو الله أن يدخلني الجنة. قال: يا أم فلان، إن الجنة لا تدخلها عجوز، ما فيش في الجنة عواجيز. فولت المرأة وهي حزينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدركوها، أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، ستدخل الجنة لكن لن تبقى على هذه الهيئة. قال: إن الله تعالى يقول: إنا أنشأناهن إن شاء إن شاء آخر، تنشأ إن شاء آخر، تكون على هيئة أخرى وفي سن آخر وفي هيئة مختلفة عن هذه الهيئة، هيئة تناسب الجنة، تناسب النعيم الذي لا ينفد ولا ينتهي ولا ينقضي. نسأل الله أن يجمعنا في جنته، جميع أهل الجنة يكونون في سن الشباب، في سن 33، في هيئة حسنة جميلة، على خلقة غير خلقتهم في الدنيا. إنشاء آخر ينشئه الله نشأة جديدة، إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. فالنبي صلى الله عليه وسلم مازحها في الأول ثم أدخل السرور عليها بعد ذلك صلى الله عليه وآله وسلم. هذه صفة مزاح نبينا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم لنا فيه أسوة. نمزح ولا نقول إلا حقا، نمزح ولا نبالغ في ذلك ونجعل المزاح هذا هو الأصل، إنما نحن عند الجد أهل للجد، نكون أهلا لذلك رجالا، ونعطي للنفس البشرية حاجتها من الترويح والترفيه، ولا نقول إلا حقا. لنا قدوة نقتدي به ونتأسى به، كان بساما ضحوكا لا يراه جرير رضي الله عنه ولا الصحابة إلا وهو يبتسم صلى الله عليه وسلم، يجعل ابتسام المسلم في وجه أخيه صدقة، يجعل ذلك من المعروف الكبير، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق مبتسم. هي رسالة أمن وأمان وسلام واطمئنان ومحبة وألفة بين المسلمين. أسأل الله أن يؤلف بين قلوبنا، أسأل الله أن يرفع عن المسلمين ما هم فيه من البلاء والغلاء والوباء، أسأل الله أن ييسر أحوالنا وأحوال المسلمين. أسأل الله جل في علا ألا يجعل فينا مذنبا إلا وقد غفر ذنبه، ولا مدينا إلا ويسد دينه جل في علا. نسأل الله أن ييسر لنا أمورنا وجميع المسلمين والمسلمات. اللهم اجمعنا دائما في الدنيا بالخير وعلى الخير، واجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى إخوانا على سرر متقابلين مع سيدي ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وآله وسلم. إن شاء الله إلى لقاء مقبل نكتفي بهذا القدر، ونلتقي في المرة المقبلة على خير إن شاء الله. أحبكم في الله، أكتفي بهذا القدر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.